الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 48 وهو الأخير من الدروس التي نتكلم فيها على قسم العبادات وكتاب الحج، وبه يختم المؤلف كتاب العبادات كاملا. وكنا قد وقفنا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. الحديث فيه استئذان العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ولا يبيت بمنى في ليالي أيام التشريق من أجل سقايته، وذلك لأنه مشغول بسقاية الحجاج، فإن بني عبد المطلب هم المختصون بسقاية الحجيج. الحديث إذن فيه مسألتان: المسألة الأولى فيه وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، أخذنا ذلك من استئذان العباس للنبي صلى الله عليه وسلم في تركه فأذن له وللرعاة، فدل على أنه في حق البقية واجب، وإلا لم احتاج إلى أن يستأذن، والقول بوجوبه هو قول جمهور العلماء. المسألة الثانية فيه جواز ترك المبيت عند العذر، والعذر نوعان: عذر عام كما يكون لرجال الأمن ونحوهم والأطباء، وعذر خاص متعلق بذات الشخص كالمريض ومرافقه ومن له مال يخاف عليه إذا ترك المبيت والرعاة. فهؤلاء هل يجوز لهم أن يتركوا المبيت؟ أما العذر العام فيجوز، وأما العذر الخاص فقد قال بعض أهل العلم أنه ليس لهم الرخصة، وهو قول الحنابلة، ولكن الأقرب هو قول جماعة من أهل العلم أنه يجوز لهم، وأنه يجوز لأصحاب الأعذار الخاصة أن يتركوا المبيت بمنى. وهذا القول اختاره ابن قدامة واختاره ابن القيم. واعلم أنه ينبغي على الإنسان أن يعتني وأن يحرص على المبيت بمنى، فإذا تعذر عليه ذلك ولم يجد مكانا فإنه حينها يسقط عنه المبيت بمنى. قال: وعنه، أي عن ابن عمر قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة جمع بين الظهر بين المغرب والعشاء. فالحديث إذن فيه مسائل: أولا، فيه مشروعية جمع الصلاتين بمزدلفة، والأفضل أن يصلي أول ما يصل، وأن يكون الجمع بمزدلفة إلا من عذر، كما إذا خشي أن يخرج الوقت فحينها يصلي في موضعه ولو كان قبل أن يصل إلى مزدلفة. وفيه مسألة أخرى، وهي أن المشروع عند الجمع أن يكون بأذان واحد وبإقامة لكل صلاة. وفيه مسألة ثالثة، وهي مشروعية عدم التنفل بين الصلوات المجموعة، يعني أنه ينبغي أن يوالي بين المجموعتين ولا يصلي سنة بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لكي يتحقق المقصود وهو الجمع والموالاة بينهما ولا يطيل الفصل بينهما. وفيه أيضا أنه يشرع للمسافر ألا يأتي بالسنن الرواتب في السفر، وذلك لأنه قال: ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، فلم يصلي السنة الراتبة بعد المغرب ولا بعد العشاء، مما يبين أن السنة ترك السنة الراتبة في السفر، ما عدا سنة الفجر فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدعها لا في حضر ولا سفر. ثم قال: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. الحديث، هذا الحديث فيه وصف واقعة وقعت، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، وذلك في حج في وقوله حاجا قال الشراح، بل ورد في بعض الروايات أنه خرج للعمرة، وذلك في عمرة الحديبية. فأرسل ناسا ومنهم أبو قتادة إلى طريق الساحل لينظروا إلى عدو سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعد له، فهؤلاء أخذوا طريق الساحل من جهة ينبع والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا معه. فأبو قتادة ومن معه أخذوا طريق الساحل. أصحاب أبي قتادة أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. لماذا لم يحرم أبو قتادة رضي الله عنه؟ قيل أنه لم يحرم لأنه أراد أن يحرم من الجحفة، وهؤلاء أحرموا لما حاذوا ميقات ذي الحليفة، وقيل غير ذلك، قيل أجوبة عديدة. على كل حال أبو قتادة لم يكن محرما، فرأى صيدا فأراد أن يصيده، وفي هذا الحديث قال: فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، والأتان هي الأنثى من الحمر، فأكل أبو قتادة من لحمها وأكل من معه، ثم قالوا: أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملوا ما بقي من لحمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز لهم أكلها. الحديث فيه جواز دخول الحرم بلا إحرام، قالوا ذلك يؤخذ من فعل أبي قتادة رضي الله عنه، على قول من قال إن أبا قتادة دخل مكة وهو لم يقصد النسك. وفيه مسألة أخرى وهي مسألة الحديث البارزة، أن الحلال إذا صاد لنفسه صيدا جاز للمحرم أن يأكل منه، ومعلوم أن المحرم ممنوع من الصيد، لكن لو أنه صاد هذا الصيد رجل محل ما أحرم ثم أطأت إليك بالصيد وأطعمك منه فيجوز أن تأكل منه. من أخذ من هذا الحديث، فإن أبا قتادة كان محلا فأكل منه وأكل أصحابه منه والنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، وذلك لهذا الحديث. فإن قيل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي يليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه الصعب بن جثامة صيدا فرده وقال إنا حرم، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ قالوا الجمع والجواب أن الصيد إذا صيد لأجل المحرم فلا يأكل منه، أما إذا صاده المحل لأجل نفسه ثم أطعم منه المحرم فيجوز. ويبين ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قوله فعقر منها، العقر إصابة الصيد في أي موضع، وقد ذكر العلماء من مسائل الحديث أن عقر الصيد ذكاته، أن عقر الصيد ذكات، وهذا يكون في الصيد لأنك تريد أن تصيده، فإصابتك له في أي موضع هذا يعتبر تذكية له، لكن إذا أدركته وفيه حياة مستقرة فيجب حينها أن تنحره وأن تذبحه بالسكي، أما إذا مات من أثر العقر فإنه يكون حينها حلال، وهذا هو المعهود والمعمول به عند الصيادين ونحوهم. وفي الحديث حل الحمر الوحشية بخلاف الحمر الأهلية، فإنها رجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما الوحشية فإنها حلال كما ورد في هذا الحديث. آخر حديث قال عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. الحديث مسألته تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم إذا صيد لأجل المحرم كما ذكرنا في الحديث الذي قبله، فإن الصعب رضي الله عنه صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق الكلام على هذا المسألة. وفي الحديث قبول الهدية وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن عائشة كما في صحيح البخاري أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وفيه أن الإنسان إذا رد الهدية فينبغي أن يبين السبب، فإن ذلك فيه تطيب لقلب المهدي، وذلك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث اعتذر للصعب وقال: إنا لم نرد عليك إلا لأن حرم. أخيرا الحديث ورد على عدة روايات، ورد حمار، ورد شق حمار، ورد عجز حمار، ورد رجل حمار، والجمع بينها يعني أن الحمار، أن رواية الحمار أنه أهدى إليه حمارا، هذا من التعبير بالكل ويراد به الجزء، فإن الصعب أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من الحمار، لم يهده الحمار بأكمله، المهدى بعض حمار. ويمكن أن يكون الشق الذي أهدي هو فيه العجز وفيه الرجل، فصح التعبير عنه بهذا وهذا. وورد في بعض الروايات أنه عبر بقوله لحم حمار، وهي من أثبت الألفاظ. وعلى كل حال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض حمار، وهو لحم من لحم الحمار، وهو الطرف الذي فيه رجل الحمار. بهذا نكون انتهينا من أحاديث باب كتاب الحج وأحاديث العبادات كاملا، نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.